راديو القاهرة الكبرى يقدم مليون علم للبلد رافعين لفوق راسها، هم العماد والسند، دول برضو حراسها، يبقى البشر للأبد نورها ونبراسها، بركتها مش في العدد، البركة في ناسها. مليون علم للبلد يحتفي بهم محمد عبد العزيز. ضيوف الحلقة الأساتذة الكبار بترتيب الظهور ومع حفظ الألقاب للجميع: سمير الجمل الكاتب الصحفي والسيناريست، أحمد السماحي الناقد الفني، دكتورة حنان يوسف عميدة إعلام القرية الذكية، سهى سعيد الكاتبة الصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون، سيد الخمار الكاتب الصحفي والشاعر، أنس الوجود رضوان الكاتبة الصحفية بالوفد، وإطلالة متميزة للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي. الشاعر والإذاعي الكبير الأستاذ جبرتي عصر، الإذاعي الكبير جدا والشاعر المبدع عمر بطيشة، شاعر ومثقف وكاتب وإذاعي ومتعدد المواهب، أحد رموز الإذاعة اللي أثروا في وجدان الملايين من الشعب المصري والعربي. هو نموذج رائد في مجاله وفي تخصصه، صاحب مدرسة إذاعية رفيعة المستوى. شهدت على العصر، هي مش بس الشهادة على العصر، ده هي قمة العصر، حتة من العصر، موسوعة للعصر، دلالة على العصر، كتاب يؤرخ للعصر. الأستاذ عمر بطيشة إذاعي كبير تولى رئاسة الإذاعة المصرية لسنوات طويلة، هو واحد من أهم شعراء الوطن الذين أمتعتنا أغنياته التي لا تغيب عن ذاكرتنا مهما طال الزمن. قدم أكثر من 700 أغنية لكبار المطربين والمطربات وشبابهم أيضا. ولد عمر بطيشة في 19 من مارس عام 43 بمحافظة البحيرة مدينة دمنهور. صاحبة الفضل بالنسبة لي في تكوينه الثقافي، يعني هو وجد نفسه وسط مجتمع ثقافي متفتح، وكان عنده في البيت مكتبة كبيرة مليئة بالكتب، وكان حريص اللي هو بيشتري كل أنواع الكتب، يعني اكتسب العادة دي من والده الله يرحمه، كان بيجلد الكتب ويوضعها في المكتبة، بالتالي تم تكوينه الثقافي بشكل متميز منذ الصغر. طبعا حصل على ليسانس أداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية عام 64، ثم دبلوم في الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 71، التحق بالإذاعة المصرية عام 65 كمقدم برامج منوعات بالبرنامج العام. وكان صديقه أو زميل الدراسة الإذاعي الكبير أستاذ عباس متولي، وفعلا تخرجوا 64، وبعد كده بدأوا يعني يقروا يتابعوا اختبارات الإذاعة المصرية، وكان الأكثر حرصا طبعا منه كان وقتها الأستاذ عباس متولي، لكن اتفقوا مع بعض فعلا يسافروا من دمنهور للقاهرة، وطبعا حضروا الاختبارات وقتها، وكان لجنة الاختبار الصوت اللي اختبرت الأستاذ عمر بطيشة كانت تتكون من الأستاذ عبد الحميد الحديدي، كان مدير الإذاعة طبعا، وبابا شارو، ومهندس الصوت الشهير صلاح عامر، والدكتور مهدي علام عميد كلية الأداب. جامعة القاهرة أعلنت عن دراسات عليا في الإعلام في معهد الإعلام، ده كان قبل كلية الإعلام ما تنشأ بسنة، فالتحقنا أنا ومجموعة من الزميلات والزملاء بهذه الدراسات العليا، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في الإعلام سنة 70-71، وبحمد الله وتوفيقه يعني كنت متفوقا، فاختارتني كلية الإعلام اللي كانت أنشأت بقى، كان صدر القرار بإنشائها، إن أنا أكون ضمن هيئة التدريس للدفعات الأولى في كلية الإعلام محاضرا في مادة الإذاعة. من النجوم اللي أثروا فيها جدا تأثير كبير وإذا كنت صحفي شاطر دلوقتي أو لي اسم فهذا يرجع ليهم مجموعة من رموز العمل الإذاعي، في مقدمتهم الإذاعي والشاعر الكبير عمر بطيش، لأن عمر بطيش من خلال برنامجه شاهد على العصر، ومش بس شاهد على العصر، من خلال شاهد على العصر وبرامجه اللي كان بيقدمها في شهر رمضان سواء البرامج القصيرة أو الطويلة اللي كان بيقدمها كل سنة في شهر رمضان، أثر فيها جدا جدا وأثر في تكويني المعرفي والثقافي، وبسببه عشقت الثقافة والفن والغناء، وتعلمت منه من بعض، عشان برضو أكون صادق، من بعض الرموز الأخرى زي الأستاذة نادية صالح والأستاذة أمال العمدة والأستاذة أمينة صبري والأستاذ وجد الحكيم، كيف يكون الحوار الجيد وكيف تدير حوار تمتع به المشاهد أو القارئ. الأوضة اللي كان فيها عمر بطيشة في الإذاعة أنا فاكر كده دايما، كان أوضة في الدور الرابع على شمالك كده الأستاذة نادية صالح، وفي الوش مكتب عمر بطيشة، ويمكن جنبه يعني على ما أذكر الأستاذة هدى العجيمي اللي قدمت كتير من أدباء مصر، وكانت تقريبا الأستاذة هالة الحديدي لها مكتب الناحية التانية. عمر بطيشة يعني غير مفهوم عن المنوعات، المنوعات في العرف كده أنه يعني حاجات الخفيفة اللذيذة البتاع، لا لا لا، هو خلى المنوعات بقت مادة دسمة، وأعماله وشغله. أعجبت جدا جدا بعمر بطيشة وأثر فيها جدا كمحاور ذكي ومحاور لماح ومحاور مثقف، وكان أي شخصية بيتعرض ليها لابد أنه يكون مذاكرها وحافظ نقط التحول في مشوارها، وبالتالي قدم لنا مجموعة من الحوارات اللي عايشين عليها لحد دلوقتي، وأحيانا بنرجع ليها كدليل على أهمية وجمال ودقة الحوار، أصبحت في ذاكرة الأمة العربية كلها، لأنها كانت مع رموز الأدب والفكر والطب والتاريخ والعلم والغناء والفن، استمتعنا بها كلها تحديدا، وكلها تؤكد أن عمر بطيشة كان مذيع من طراز نادر وفريد. أنا إذا أنت جبت الحلقات اللي عملها عمر بطيشة على مدى تاريخ هذا البرنامج وحطتهم، يبقى لازم تقول هنا لا، نحن أمام موسوعة عن الشخصيات عن الأماكن عن الأحداث، كل ده قدر يلم بأصواتهم الحقيقية مش عن طريق حد تاني، عشان الكلمة اللي بتطلع من بوقي أنا اللي مسؤول عنها، لكن ممكن قال فلان، حضرت عن فلان، اتكلمت، لا لا لا لا، هنا أنت بصوتك مباشرة وبحنجرتك وبتوقيعك الصوتي أنت بتوقع على اللي عمله عمر بطيشة. في عام 79 أصبح مدير إدارة البرامج الاجتماعية ثم مدير عام المنوعات. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم جيم سؤال. جيم سؤال. جيم جيم سؤال. جيم سؤال. الفنان نور الشريف، ما هو السؤال اللي إجابته لا هي في البيت كزوجة حاجة وفي الاستوديو كزميلة حاجة تانية؟ يا ترى في اختلاف في معاملتك مع بوسي ما بين الاستوديو والبيت؟ الفنان نور الشريف، لو الإجابة مين قال إنه أقدم مني؟ أنا أقدم منه رغم إني أصغر سنا، يبقى السؤال إيه؟ بيقولوا إن محمود ياسين أقدم منك في السينما. ثم مديرا عاما لإذاعة الشباب والرياضة. ترأسه طبعا إذاعة الشباب والرياضة، وكان هو من الناس اللي فعلا وضعت خريطة برامجية هي ساهمت في هوية هذه الإذاعة، وما زالت أعتقد بيتم يعني سير عليها بشكل كبير، يعني عمل برامج كتير على الهواء، برامج قصيرة، وهو صاحب فكرة الفترات المفتوحة المباشرة في الإذاعة المصرية. وعاد بطيشة عام 94 إلى البرنامج العام رئيسا له، فطور خريطة البرامج وأضاف عشرات العناوين الجديدة التي أحدثت ثورة إذاعية في حينها، مثل غواص في بحر النغم الذي أسند تقديمه للموسيقار الراحل عمار الشريعي، وعصر من الغناء الذي أسند تقديمه إلى الرائد الإذاعي جلال معوض. ده غير برامجه السريعة الطلقات بقى اللي كان بيعملها في رمضان كل سنة يعني، وكانت من معالم رمضان، وطلع طبعا عمل مدرسة في المنوعات، طلعوا ناس كتير ابتدوا يمشوا على نفس الإيقاع. من أشهر برامجه اللي كانت بتحصل في رمضان برنامج عازم ولا معزوم، اللي يعد واحد من أهم الأعمال الإذاعية في تاريخ الإذاعة المصرية. كيف استطاع الأستاذ عمر بطيشة بكل هذا الإبداع والقدرة على الإدارة الحازمة الحكيمة وإعطاء المساحات المختلفة من الأجيال الشابة في أن تظهر وتأخذ فرصتها، وحتى الكثير من أبناء الجيل الذي جيلي وجيل الذي يليني حتى الأصغر سنا هم يتذكرون كيف أن الأستاذ عمر بطيشة أعطاهم الفرصة وحتى فضلهم على نفسه وعلى يعني زملائه من نفس جيله، وهو دائما من أقوى المدافعين عنهم، يديهم فرصة يأخذوا مكان في مكان متميز في الحصة الإذاعية الخاصة بهم، لدرجة أن إحنا كتير قوي لما كنا بنحتاج أن إحنا أنا وزملائي سواء كنا في مجال الإذاعة أو في مجال التلفزيون نحتاج نختار اسم لفقرة أو لبرنامج، كنا بنلجأ لمكتب وباب الأستاذ عمر بطيشة، وهو بكل كرم كان بيفكر معانا وبيدينا الأسماء اللي هي دايما بتفضل بصمة وعلامة، ويعني وده دليل طبعا على كرم الأستاذ وقدرته على تواصل الأجيال، ومن هنا كانت فرصة اللي يعني تمتعت بها الإذاعة المصرية في فترة رئاسته، كانت فرصة مميزة ونقدر نقول إنها كانت فترة ذهبية في الإذاعة المصرية. إلى أن أصبح رئيسا للإذاعة المصرية في عام 2001، بدأت شهرته الإذاعية ببرامجه المميزة خلال موسم رمضان الإذاعي في كل عام، لكن شهرته توجت ببرنامجه شاهد على العصر الذي حاور فيه كبار الشخصيات العامة وقدمه تلفزيونيا، وقدمه طبعا لسنوات طويلة عبر شاشة الثقافية بشكل مصور، كما قدمه على صفحات كتاب من جزئين. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: إذن الكلمة الأخيرة في تفسير القرآن عند الله، والكلمة الأخيرة في العلم برضو داروين وغيره عند الله، لكن ده ما يمنعش من أن ربنا أمرنا وقالوا سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نكتي بقول يا جماعة بطلوا خناقة، بس افتحوا عقولكم وبطلوا خناقة. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. ضيفنا اليوم وصف منذ زمن وقبل أن يظهر هذا البرنامج للوجود بأنه شاهد على عصره، كما يقول عنوان الكتاب الذي كتبه عنه الناقد جلال العشري، وقد استطاعت مؤلفاته وبرامجه أن تنفذ إلى كل عقل وقلب وأن يلتف حولها الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والمسلم وغير المسلم. نستضيفه ويستضيفنا على مدى ساعة في رحاب العلم والإيمان. أنا فاكرة لما قناة عملت برنامج بنفس الاسم والتعدي على حقوق الملكة الفكرية، قد إيه كان هو يعني متضايق جدا، وإن إزاي لم يطبق حقوق الملكة الفكرية على هذا البرنامج اللي تم سرقته، وهو كان بيسعى حقيقة حتى في لجنة الإعلام إن الاهتمام بحقوق الملكة الفكرية. تميزت خريطة رمضان الإذاعية لسنوات طويلة بالبرامج المتميزة للأستاذ عمر بطيشة. آخر كلام. آخر كلام. ما افتكرش آخر كلام. ولا دي آخر كلام ولا دي آخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح، ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. إعداد وتقديم عمر بطيشة. سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، عايزين نعرض على حضرتك مجموعة من المقولات الشائعة والمشهورة ونسمع الكلمة الأخيرة أو آخر كلام فيها، موافقة؟ موافقة لو حقدر أرد. مصر أم الدنيا. هي أم الدنيا وأمنا كلنا، بس إحنا ما بنحبهاش كفاية. يعني عايزة أقول لو إحنا اشتغلنا زيادة، لو إحنا نظفنا بلدنا، وأنا بقول للناس، أنا ما بقولش للحكومة بس، يعني أنا لو ماشية في بيتي ولقيت ورقة واقعة على الأرض بوطي بجيبها، يبقى عيب وأنا في الشارع أرمي ورقة في الأرض، لازم أعتبر إن ده بيتي. متهيألي كده. أما برنامجه شاهد على العصر فهو يعتبر درة التاج في مجمل إنتاجه الإذاعي، استضاف بطيشة خلاله العقول المصرية الكبيرة والمتميزة أمثال توفيق الحكيم، يحيى حقي، نجيب محفوظ، زكي نجيب محمود، إضافة إلى طابور طويل من رموز مصر في كافة القطاعات وكل المجالات. أهم حوار هو كان بيعتز بيه طبعا كان حواره مع الشيخ محمد متولي الشعراوي والموسيقار محمد عبد الوهاب والدكتور يوسف إدريس، وله برامج أخرى عديدة. الراجل ده نتكلم عنه كإعلامي يعني ملك من ملوك المنوعات في الإذاعة، ولا نتكلم عنه كشاعر فضل شاعر صامت لا يعلن عن نفسه حتى قرر أنه محمد سلطان يصدر البيان الأول، لا أنتوا في الإذاعة يا جماعة في شعر، لأنه كان زمان يعني منعينه أنه ده إذا أنت في الإذاعة وتكتب شعر، يكتب شعر، أنا يعني عندي موهبة الشعر وكاتب شعر، ومش أي شعر، ده أجمل ما غنت فايزة أحمد بكلها بكلمات عمر بطيشة، شاعر شاعر حقيقي. والكلام ده يا جماعة يوريك ثقافة الإعلامي، لما يكون في ثقافة وفي مكتسبات خبرة حياتية وخبرة من الكتب وخبرة من التعامل والتجانس مع الناس، هو ده المنتج اللي بيبقى موجود. مشوار مع وردة كانت محطة مهمة جدا، وألبومات مهمة عملها زي بتونس بيك وحرام تحبك، وكانت يعني هو بحس اللي هو فعلا اكتشف وردة بشكل جديد، وكان معهم صلاح الشرنوبي. فعلا أنا فخور جدا بأن أنا تعاملت مع أستاذ عمر بطيشة، لا ومش بس تعاملنا فقط كشاعر وملحن، لا احنا كنا أصدقاء وكنا ثلاثي على فكرة، أنا وأستاذ عمر بطيشة وأستاذ محسن جابر كنا لا نفارق بعض دائما في إيفنتس كتير وسفريات، وكنا مرتبطين ببعض جدا جدا جدا، وعملنا ثلاثي قوي الحمد لله وبانت في شغلنا. كتب الأستاذ عمر بطيشة أغنيات كثيرة لكبار المطربين المصريين والعرب مثل ميادة الحناوي. كتب تقريبا أهم أغاني للفنانة ميادة الحناوي. قللت الحب اللي تمنتها قبل ما أشوفها واستنى، نعمة النسيان اللي كتبها لها، وكان يا مكان عمر بطيشة كان واحد من الكبار الشعراء ولا يزال كبار الشعراء الأغنية المصرية، وهو كان صديقا حميما ومقربا من الملحن العقاري الموسيقار بليغ حمد. فايزة أحمد. ويثبت كلام اللي قالوا ويرجع محمد الحلو. جمالي جاني جاني جاني وهواكي خدني من زماني، ولقيتني شفت من مكاني الدنيا ليها شكل تاني. وردة. I'm دخلتني يا لي. نادية مصطفى. محمد ثروت. لا كلامهم حيقسينا ولا لهم حيقصر فينا، والشوق بينا حيكبر والحب حيبقى اكتر، ومين يقدر عليه يا حبيبي؟ سألوني يا حبيبي سألوني سألوني بينا ايه. محرم فؤاد. وهي ماشية الدنيا ودينا ماشيين، بتاخد شمال وتاخد يمين، يوم حلو وعشرة مش حلوين، لكن علشان على طول عاشقين. وهي ماشية الدنيا ودينا عايشين. وهي ماشية. والموسيقار سيد مكاوي. مين اللي بيحب وقلبك مين؟ مش برضو انا، مش لما تحضر ترتاح فين بتجيني هنا، ولما تختار بين حاجتين تسألني انا. طبعا انا منساش اغنيته جرب نار الغيره للفنانه ورده، بصراحه يعني اغنيه من اجمل الاغاني اللي انا احب اسمعها مره واثنين وثلاثه. قرب ليلك يبقى نهار، ليلك يبقى نهار، تحتك شوك وعيونك نار، عيونك نار. طبعا هو كتب لي سميره سعيد ولطيفه وميده الحناوي، وقدم لها أغنية كبريائي. كبريائي كانت هتغنيها تقريبا الفنانة وردة، لكن غنتها ميادة الحناوي. عمر بطيشة قدم للمكتبة الغنائية مجموعة من أهم ما قدم في 50 سنة الأخيرة، مجموعة من أروع الأغنيات التي شهدتها الساحة الغنائية، بداية من السيدة العظيمة والصوت القروان فايزة أحمد، مرورا بفرقة الأصدقاء، ميادة الحناوي، سميرة سعيد، هاني شاكر، السيدة وردة، مجموعة من الأغنيات العاطفية والوجدانية والوطنية العالقة في ذهننا حتى الآن، وكلها علامات مضيئة في مشوار الأغنية المصرية. أعشق كل كلمة كتبها وسطرها لأصوات عمالقة الغناء. قد إيه بيهتم بالكلمة اللي ليها معنى، اللي لما نسمعها مع اللحن والصوت نحس إن إحنا بنستمتع لمعزوفة مليئة بالذوق واحترام بأذن المستمع. فخر لي ان انا اتعامل مع شخصيه عظيمه زي استاذ عمر بطيشه، بعد ما يعني اللي سمعناه في اغانيه الشهيره للست فايزه احمد، ست صباح وسميره سعيد وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فطبعا كان حلم اي ملحن يتعامل مع شاعر متميز وعظيم زي استاذ عمر بطيشه، وجات لي الفرصه الحقيقه، وابتدينا نشتغل فعلا ونتصفح اجنداته اللي فيها الزبد الحاجات الجميله، وابتدينا نختار بقى حاجات زي بتونس بيك. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس لعلمك انت. الست سميرة سعيد. انا لو هخبي عالكون ده كله في بس واحد اتمنى اقوله، وهو انت، بحبك انت انت انت أمر الهوى للست ميادة الحناوي. أنا مش هقول مهما يكون إنك في يوم تعرف تخون، لكن عينيك بتشوف عيون متكحلة بسحر الدلال. ولما انت مش قد الهوى هاني شاكر، لما انت مش قد الهوى بتحب غيري وانت بتخاف من الهوى، ناديت عليه وانت كنت فاكره ايه، نسمة هوى تفوت ولا ايه، كنت زي عشت فيك ازاي عن الناس بالتاريخ. دي الأغاني الطويلة اللي أنا كان نفسي أعملها فعلا، ابتدينا نشتغل وبعدين لقينا نفسنا بنشتغل بقى في أكثر من حاجات وتتكرر الأعمال، وبعد النجاحات يعني خطوات خطوات في النجاح الحمد لله وصلنا ان احنا عملنا ما يقرب عن 100 اغنية ما بين كل النجوم اللي اشتغلنا مع معظم نجوم الوطن العربي الحقيقة، من تونس مثلا صوفيا صادق ونوال غشام ولطيفة من تونس ونور مهنا من سوريا، لا عملنا شغل كتير الحمد لله وكلهم يعتبروا ناجحين. يعني كل اللي هنفتكره هتلاقي كل الجماهير عارفة الأغاني دي وناجحة الحمد لله. لا الحقيقة أنا لا أنسى فضله علي في بداياتي الحقيقية اللي هي مع ست وردة، وإن هو اللي عرفني على ست وردة من خلال أغنية بتونس بيك زي ما كل الناس عارفين، بدايتي الحقيقية اللي هي السبب الحمد لله. يعني كلنا نفخر أستاذ عمر بطيشة كإذاعي متميز وكرئيس إذاعة طبعا سابق، وطبعا برامجه المتميزة زي برنامج غواص في بحر النغم مع أستاذ عمر الشريعي رحمه الله. نشرت الهيئة العامة للكتاب أول دواوينه المطبوعة عام 1970 حيث جاء بعنوان الهجرة من الجهات الأربعة. تشاركنا في دعمنا في تجربة المؤسسة العربية للحوار، وهي مؤسسة ثقافية مهتمة بإبراز صورة مصر والعرب بشكل أفضل أمام الخارج، فكان دايما أستاذ عمر معانا حاضر ومتواجد، عنده قدرة على إن هو يقدم صورة مصر الحضارية بشكل سليم. هو بيجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، وهو أيضا يجيد اللغة العربية بطلاقة، يعني فهذه التركيبة المميزة والنادرة أظن أنها فعلا كان خير سفير في هذا الملف. وفي يناير عام 83 بدأ تقديم أهم برامجه الإذاعية والذي حمل عنوان شاهد على العصر، كما حصل على عضوية اتحاد الكتاب عام 84، وهو نفس العام الذي شهد نشر ثاني ديوان شعر بالفصحى له بعنوان أغنية إليها. وأنا بشوف أن التواصل في المنابر الثقافية والإعلامية واللجان مهم جدا لإبراز شخصية أستاذنا الجليل والقدير والعظيم الإعلامي الكبير عمر بطيشة، وكيف أن الإعلامي المثقف لا ينعزل أبدا عن المجتمع المحيط به. يعني كان لي الشرف أن أعمل مع أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة في لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، وكانت الفترة الذهبية للجنة الإعلام. أستاذ عمر كان دائما سباق بالأفكار، سباق بالأطر الفكرية اللي بتربط العلاقة بين الإعلام والثقافة. انتخب أكثر من مرة رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين في الفترة من 98 حتى 2008، ونجح في مضاعفة موارد الجمعية، كما أدخل لأول مرة نظام معاشات أعضاء الجمعية والذي ما زال ساريا حتى اليوم. لأنه قبل عمر بطيشة كانت دائما حقوق المؤلفين ما بياخدوهاش. تجربتي معاه حينما كان يرأس لجنة مهمة جدا، وهي لجنة خاصة بأخلاقيات العمل الإعلامي، كانت تابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان رئيس اللجنة هو الأستاذ عمر أتذكر في هذه الفترة أن اللجنة دي أخرجت مدونات سلوك وقيم مهنية هي الآن يعني تدرس في كثير من المنابر الإعلامية، لدرجة أن معظم المنصات حاليا والمدونات اللي موجودة في الوسط الإعلامي منطلقة من نفس الإطار اللي قدمته اللجنة تحت رئاسته في الفترة دي، وكانت فترة ذهبية. كان لي الشرف ان انا كنت ضمن لجنة الاعلام بالمجلس الاعلى للثقافة، وكان لي الشرف في التعامل معاه كنائب لمقررة اللجنة الدكتورة حنان يوسف. ومش عايزة اقول لكم قد ايه الاحترام والتقدير، انسان دقيق فعلا من الزمن الجميل، الزمن اللي اتعلمنا منه الشياكة والإتقان والالتزام والتأمل، بيتعامل حقيقة مع الناس بقمة الشياكة والذوق. ودي على فكرة أسلوب المبدع، لأن المبدع بيتمتع برقي في التعامل، إن اقتراحاته فيها رؤية، فيها رقم وفيها عمق، وكنا بننفذها حقيقة كلنا. لكن يظل عمر بطيشة الدمنهوري ده محطة خاصة جدا، محطة مهمة جدا. يمكن الإذاعة وإدارته للإذاعة فترة من الفترات جانت عليه كشاعر، ولكن في الآخر هو إحنا قدامنا الشاعر والإعلامي عمر بطيشة الذي لا يتجزأ والذي لا يتكرر أيضا. مليون علم للبلد يحتفي بهم محمد عبد العزيز.